سيهل علينا شهر ذي الحجة، شهر عظيم مبارك. هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى يحب الأشهر الحرم من الشهور، ويحب من الشهور شهر ذي الحجة، ومن شهر ذي الحجة أيام عشر. ولذلك أقسم بها الله جل وعلا في محكم التنزيل لبيان فضلها وعظمها ومنزلتها عند الله جل وعلا، فقال جل من قائل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فأقسم الله سبحانه وتعالى بليال عشر، فقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهما من المفسرين: إنما المراد بها العشر الأول من شهر ذي الحجة. فطبعا هي عظيمة في أيامها لا في لياليها، لأن الليالي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان، كما فصلنا القول في ذلك في خطب النظر في شهر رمضان. إذا وليالي العشر هذه الأيام أحب إلى الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام أو أفضل أيام الدنيا أيام العشر، والحديث صحيح في صحيح الجامع. إذا هي عشر، العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها. فإذا علينا أن نغتني يا عبد الله هذه العشر. وقد ذكرناكم مرارا وتكرارا أن من رحمة الله جل وعلا ومن نعمته علينا أنه يجدد لنا المحطات لنستغفر ولنتذكر ولنرجع إلى ربنا ولنغتنم إذا فات علينا الاغتنام في مواسم قد مضت. فهذه العشر، وطبعا تعتبر هذه العشر من الأفضل، لأن هذه العشر كما قلنا أقسم الله جل وعلا بها، وتعتبر كذلك من الأفضل لأن الله سبحانه وتعالى أعنى بها الأيام المعلومات. ولذلك قال جل من قائل: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طبعا يمرون ببهيمة الأنعام لتعلم أنها هي العشر، لأن المقصود بها الأضحية. الأنعام والأنعام إنما تطلق على أربعة أشياء يا عباد الله، وهي البقر والغنم والماعز وكذلك الإبل. هذه هي الأنعام. إذا يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جعلها الله جل وعلا من الأفضل، أي هذه العشر من أفضل الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها يوم عرفة. ويوم عرفة هو يعتبر الركن الأعظم من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة، إذا هو من أعظم الأركان. وجعلها الله سبحانه وتعالى من الأفضل أيضا لأن فيها يوم النحر. فيها يوم النحر، وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل أيام يوم النحر. يعني من جملة هذه الأيام العشر هي فضيلة وهي أفضل الأيام، وفيها يوم هو أفضل تلك الأيام وهو يوم النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم النحر صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا الفضل أن يترك يا عباد الله ولا يلتفت إليه، ويمر علينا كمرور الأيام سبهلة، أم علينا أن نغتنم الأوقات فيه وأن نستغل هي أيام معدودات، عشرة أيام يا عباد الله إلى عيد الأضحى لغير الحاج، لغير الحاج، فهناك أيام التشريق بعد العشر، ولكن بالنسبة للمسلمين غير الحاج عشرة أيام لا بد من استغلالها، ولا بد من التشميم يا صاح شمر، ولا تزل ذاكرة للموت فنسيانه ضلال مبين. ولكن كيف يمكن الاستغلال؟ قد عودناكم دائما أن على الإنسان إذا أراد أن يحسن الاستغلال في أيام المواسم عليه أن يقدم بين يديه استعدادا، كيف نستقبل هذه العصر وقد بقي منها يومان أو ثلاث كما أخبرنا بذلك، كيف نستغل؟ هل على ما نحن عليه؟ فليكن في علمك أن الله جل وعلا لم يوفقك. لماذا؟ لأنك لم تجاهد نفسك، لم تجاهد نفسك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أما شيء تجلس وتدير جل على جل وتقول إن شاء الله تعالى ندخل عشر الأيام، لا، شمر واستعد. إذا علينا أن نستعد، كيف نستعد؟ قلنا لابد أن نجاهد النفس، إذا لابد من العزم الجاد، العزم الجاد على استغلال هذه العشر من عشر ذي الحجة، لا بد من استغلالها. إذا العزم، لذلك قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا الذين جاهدوا فينا، إذا نعزم القلب أولا يكفي؟ لا. ثم بعد ذلك عليك التوبة، الإنابة، الرجوع، الاصطلاح مع الله جل وعلا. لا شك أن الكل منا مؤمن، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علينا أن نتوب، أن نصطلح مع الله جل وعلا، وتكون التوبة توبة صادقة، لأننا نرتكب المعاصي والذنوب سواء كانت الصغيرة منها أو الكبيرة، ولكن علينا أن نجتنب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل تلك الصغائر يكفرها أشياء معدودات وقد ندرك لها بالا، من بينها الصلاة إلى الصلاة. عندما تصلي الظهر وتنتظر إلى صلاة العصر، ما وقع ما بين الظهر والعصر يغفره الله جل وعلا من الصغائر إلى الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا نكفر الصغائر. كذلك الجمعة التي أنتم فيها الآن جالسون إلى الجمعة التي بعدها، فهي كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر. ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما لم تغش الكبائر. إذا فعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا، لأن التوبة إنما تكون متعلقة بالكبائر لا الصغائر. انتبه يا عبد الله، بالكبائر التوبة لا يكفي فيها الاستغفار، وإنما تحتاج إلى التوبة. والتوبة كما تعلمون ثلاثة شروط، ما بينك وبين الله وما بينك وبين العبد، هذه الثلاث إضافة إلى شرط رابع. الشرط الذي إذا كان الذنب بينك وبين الله قصرت في حق الله تحتاج إلى أن تتوب إلى الله جل وعلا، يلزمك الإقلاع عن الذنب، الندم على فعل الذنب، والعزم على عدم الرجوع فيه. اسمع يا عبد الله، ما أحوجنا إلى ذلك، ما أحوجنا إلى التوبة، إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله توبة نصوحة تبع عبد الله. إذا الندم الإقلاع أولا لا يكفي، يقول جلس وشاك لكذا الله يعفو على المبتلين، كذلك كان يدخن وهو مسك جاره تدخين وكيقول والله يعفو عنا، هذا يستهزئ بالله، من يفعل هذا فإنما يستهزئ بالله، اللي وقع في المعصية يقلع عن المعصية ثم يقول أن توب إلى الله جل وعلا ويدعو الله سبحانه وتعالى، أما هو قائم عليها فلا، فهذا إنما يضحك على نفسه. إذا الإقلاع ثم الندم، يجد حصرة في نفسه، الحصرة فهي تتغلغل في نفسه، يندم يبكي على الله جل وعلا أن وقع في تلك المعصية، ثم العزم على عدم الرجوع فيها، يعزم عزما جادا، قد يقول قائل طب عزمنا وأعدنا، طيب نقول تحدث توبة أخرى، ما دام أن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح فمن يحجب التوبة بينك وبين الله؟ لا أحد، لا يحجب التوبة بيننا وبين الله، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال فقد غفرت لعبدي ما دام على هذه الحال، فقد غفرت لعبدي ما دام على هذه الحال، يقع في الذنب ثم يعلم أن له ربا يغفر الذنب فيستغفره فيغفر الله له، لا إله إلا الله وغفرنا ورحمنا يا رب يا رب. إذا هذه الشروط بينك وبين الله، شرط رابع هو إذا كان بينك وبين العبد تأتي بهذه الشروط الثلاث وتضيف إليها شرطا رابعا وهو رد المظالم، رد المظالم يعني حقوق الناس، إذا سببته عليك أن تطلب منه السماح، أن تطلب منه السماح، إذا صرفته ترده ماله، تبع يا عبد الله تقول ما عنديش مشيت فهمت وياه، لعل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أنه يقضي في قلب ذلك الرجل إن أعلم منك صدقا فيغفر فيسامحك على ما مضى، إذا فرد المظالم لأنها لا تنجبر يا عبد الله، انتبه المظالم منه بالعباد لا تنجبر بمجرد الطاعة، انتبه بل ستقف بين يدي الله جل وعلا وصاحب الحق سائلك، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحد، ولذلك انتبه اسعى جاهلا، شوف احنا اش كنديروا كنديروا معاك يقول لي تلي ايه وقتص زيد على رقبتي اما كاين بس زيد على رقبتي شوف البجاحة هذا ختم الله على قلبي اللي قال لي دار حطها لا تنهي ما عندي سوق علي انا تنهي لا حول ولا قوة الا بالله لقد ختم الله على قلبي نسأل الله عفو العافية والسلام تبي عبد الله إذا استطعت أن تخرج من هذه الدنيا وليس عليك تبعات أحد فافعل بل احرص ولا كاس تخرج من الدنيا وما يتبعكش شي حد بشيء لأن ما بينك وبين الله مبني على المسامحة وما بينك وبين العبد مبني على المشاحة فانتبه لذلك يا عبد الله إذا التوبة كذلك من الاستعدادات البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي لأن المعاصي يا عباد الله تميت القلب، المعاصي تميت القلب وإذا مات القلب لم يعرف ربه، فإذا علينا ترك المعاصي والبعد عنها إذا أراد الله جل وعلا أن يوفقنا، نسأل الله التوفيق والسداد. إذا هكذا نستقبل رمضان، نفعني الله واياكم بالقران الكريم وبحديث السيد المرسلين واجرنا واياكم من عذاب مهين يا كل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، عرفنا فضل عشر ذي الحجة، تعالوا معي الآن لنعرف فضل العمل في هذه العشر، فضل العمل في هذه العشر وكيف نستغله. هذه الأيام أفضل العمل فيها يفضل على سائر الأيام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله، مع أن العمل في هذه العصر أفضل من الجهاد، إلا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بذلك من شيء. أفضل العمل في هذه العصر يا وجهي وقعدوا ولا نديروا ها؟ سنعلم ماذا سيفعل في هذه الأيام. ما في أيام العمل فيهن أفضل عند الله من هذه العشر. ولذلك يستغل فيها يا عباد الله في هذه الأيام الحج والعمرة. والحمد لله من ذهب من الحجاج وفقه الله جل وعلا وكان من الحجاج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجاهم مبرورا ودبره مغفورا وسعيهم مشكورا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يلحق من لم يحج إلى الحج بيت الله الحرام. يا رب لا تحرمنا ذلك. إذا الحج والعمرة، ثم كذلك الصيام في هذه الأيام من العمل الذي يؤجر ويضاعف فيه، وأفضل العمل وأفضل الصيام هو الذي يحصل في هذه العشر من الأيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيامها وخصوصا التاسع منها. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: أحتسب على الله صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا شيء محرم، لما تصومش تسعة؟ من هو قادر يكفر ما كم؟ سنتين. يكفر سنتين، السنة التي قبل والسنة التي بعد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعد. ومن السنة يا عباد الله من صام التاسع أن يصوم العاشر بعده. يصوم العاشر، من صام التاسع ليس قبله وبعده، إنما يصوم التاسع، يعني أيام كلها وآخذ فيها هو يوم عفوا عرفة. خطأ لي ليس المقصود به قبله. إذا يوم عرفة، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. إذا يصوم يوم التاسع، قد يصوم أياما قبلها. كل العشر فيها فضيلة، ولكن آكل فيها يوم التاسع، لأن يوم العاشر هو يوم العيد، وصيام العيد حرام كما قال صلى الله عليه وسلم، فتنبهوا لهذا لأن ذمة لسان مني. إذا اليوم التاسع آكلها لقوله صلى الله عليه وسلم. المحافظة على الصلوات يا عباد الله، المحافظة على الصلوات والإكثار من النوافل، لما نقول محافظة على الصلوات في الجماعة، وكذلك الإكثار من النوافل. كيف الإكثار من النوافل؟ اسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود لله جل وعلا، فلن تسجد سجدة لله جل وعلا إلا رفعك الله إليه بها درجة، وحق بك أو حق عنك بها خطيئتك. مش محرومين أكثر من النوافل يا عبد الله، كل ما سجدت لله جل وعلا رفعك درجة وحط عنك خطيئة. إذا فأكثر من النوافل وخصوصا في هذه العشر، أن هناك النافلة المطلقة والنافلة المقيدة. كذلك من الأعمال هي التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، وهذا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الايام افضل عند الله ولا احب العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد فاكثروا فيهن التهليل ولا اله الا الله التكبير الله اكبر والتحميد الحمد لله اذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اسمع يا عبد الله اكثر منها كذلك من الاعمال هو يوم النحر من افضل الاعمال كما قلنا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل الايام يوم النحر لمن استطاع وسنه مؤكده سنة مؤكدة وانتبه يا عبد الله اسمحوا لي أن أقف وقفة لأنه لا بد من التنبيه أم لا تطيع الله جل وعلا بالمعصية فنصيبة لا يقبل الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة خلينا من هذه المعلمين هنا يا كريدي أنت لازم تعصي الله سبحانه وتعالى بالربا تضحي الأضحية بالربا أتظن أن الله يقبلها منك بل عليك الوزر بل عليك الوزر يا عبد الله تبي ما تنفكش الله سبحانه وتعالى إنما سنة سنة مؤكدة من استطاع فليضحي ومن لم يستطع فلا شيء عليه أما في حق المسلم فهي واجبة هذا صحيح في حق المستطيع فهي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اما غير المستطيع فلا يكلف نفسه لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما تشيل استقطار وتدخل الربا تعصي الله سبحانه وتعالى بس تاخذ كش لا بس ولدتي فرحوك هذا ليس دليلا وليس سببا يا عبد الله انتبهوا هذه امر مهمه فلا تعصوا الله جل وعلا وش الذي تطع طاعة في الاغلب هي الربا هي الاغلب التقسيم إن لله وجهه لا بأس من استطاع دون ربا لا إشكال مش معنى أنه لا مفكرش أردت لك ذلك ولكن ما كلفك الله جل وعلا ولكن إن اقتربت يكون اقتراضنا حلالا أما تمشي الربا وتكون زيادة وكذا فاعلم أنك قد وقعت في كبيرة من الكبائر وهي أكل الربا وأنت تريد أن تطيع الله جل وعلا بمعصيتك يقبل الله منك صرفا ولا عدلا لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا وهناك أعمال كثيرة يا عبد الله منها المستحب نذكركم بها أنه من أراد أن يضحي وكان هو الذي سيضحي معناه ماشي تجد الشرط أنه غيبحي كيف يقول لك لا ما غيبحش نقول لكم كما قالوا احنا بمعنى سهل وهو اللي شرى الحولي ذبح ولا ما ذبح معناه هو اللي دار مباشره في الذبح ولا ما ذبحش انه قد ياتي باش الجزار يذبح على ويسعى بانه هو اللي ما ياخذش ليه ما يذبح لا من ضحى يعني معناه اللي شرى الحولي وغير ضحى فلا يمسن من شعره ولا من اظافره شيئا مستحب هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر من ذي الحجة فلا لا يأخذ من أظافره ولا من شعره شيئا حتى يضحي في اليوم العاشر حتى يضحي في اليوم العاشر هذا يستحب له وعدوك سنزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ نصف الدماغ يضحيش فلا شيء عليه من ذلك ولا يلزمه من هذا شيء وأكثروا يا عباد الله من قراءة القرآن والاستغفار في هذه الأيام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلة الرحم ومن بر الوالدين ومن الدلالة على الخير فإن الدال على الخير كفاعله وكونوا كأمة واحدة عامة المؤمنين في تواتر وتراحم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائل والحمى وفقا له وإياكم لما يحبه الله هذا وصلوا على خير خلق الله كما أمرنا بذلك الله إذ يقول عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله وصليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا ممن يستغلون هذه الأيام بالخير. اللهم وفقنا لاستغلال العشر الأول من ذي الحجة بالطاعة والمغفرة والتوبة إليك يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصر نصرا مؤصرا، اللهم كن له عونا ونصيرا. اللهم أيده بطاقة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده الحسين الحسن وفي سائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.